السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه أيها الإخوة هي الحلقة 17 من هذه الحلقات المباركة بإذن الله جل وعلا. قد كنا أنهينا ما يتعلق بالكلام على صلاة الجماعة وما يتبع ذلك من مسائل، وكان آخر المسائل التي تكلمنا عنها من يجوز له التخلف عن الجمعة والجماعة لعذر من الأعذار التي مر ذكرها وبيانها فيما مضى. ولعلنا بإذن الله جل وعلا بعد ذلك أن نستهل بابا من الأبواب العظيمة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، والتي جاء أصلها أو تأصيلها أو ذكر أدلتها في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو باب صلاة أهل الأعذار. ويقصد بصلاة أهل الأعذار من طرأ له عذر مما يمنعه عن إتيان بعض الواجبات أو فعل بعض الأركان التي تجب في الصلاة. وهذا من الأبواب العظيمة التي لا يستغني المسلم عن العلم بها، لأنه لا بد وأن يطرأ له شيء من هذه الأعذار. والأعذار التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب أعذار ثلاثة، هي المرض والسفر والخوف. فهذه أعذار إذا طرأت للإنسان فإنها تستوجب بعض الأحكام التي تليق بالمسلم أو بالمكلف أن يعمل العبادة على ذلك النحو. وأصل ذلك قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ في هذا الباب بالكلام على المريض وما يتعلق بأحكام صلاته، فقال: تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائمة. يعني هنا الكلام على الصلاة المكتوبة المفروضة، وذلك أن القيام في غير الصلاة المكتوبة ليس بلازم ولا بفرض واجب، لما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فأهل العلم حملوا ذلك على النفل، لأنه جاء ذلك في سبب ورود هذا الحديث. أما المكتوبة فلا بد فيها من القيام، والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه ما به من بواسير ومرض قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا على شيء، يعني حتى ولو كان كراكع من عدم القيام الكامل أو معتمدا على شيء، بمعنى أنه كان معتمدا على جدار، لو أبعد هذا الجدار لسقط. الأصل أنه لا يجوز ذلك ما دام الإنسان مستطيعا، لكن في حالة عجزه فإنه داخل في عموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، أو مستندا على نحو عصا أو شيء يثبته ويعينه، كما هو بعض الآلات التي يستخدمها أو يصفها الأطباء لمن ابتلوا بهذه الأمراض ونحوها. قال: فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا. لابد أن يعلم أن المرض الذي يتكلم عنه أهل العلم ليس المرض الذي يمنع الإنسان من القيام بكل حال، لكن حتى ولو كان يستطيع القيام لكنه يكون عليه مشقة بالغة، أو كانت هذه ليس عليه مشقة لكنه يؤثر في علاجه ويؤخر برأه أو يمنع شفاءه، فهنا نقول بأن هذا مريض وينبغي له أن يصلي قاعدا، وربما قلنا بوجوب ذلك. فإذا إما أن يكون عليه في ذلك مشقة، وإما مشقة زائدة غير محتملة، أو كان ذلك يؤخر برأه، أو كان ذلك يزيد في مرضه. ففي كل هذه الأحوال نقول بأنه معذور، وله أن ينتقل إلى ما هو لا يؤثر عليه تلك التأثيرات. قال: فقاعدا يصلي قاعدا لحديث عمران المتقدم، ويكون متربعا لأنه جاء ذلك في حديث ابن عمر، وأظن أنه في حديث عائشة عند أهل السنن وابن حبان أنه يصلي متربعا. قال: ويثني رجليه في ركوع وسجود، لأنه في حالة الركوع والسجود يكون كحالة أو لتفرق هذه الحال عن تلك الحال. قال فإن ولأنه أهيأ له للانتقال إلى ما الركن الذي بعده، فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم يعني لزيادة المرض أو لمشقة بالغة أو لتأخر البر ونحو ذلك فعلى جنبه. وهذا كله جاء في حديث عمران صريحا صحيحا عند البخاري ومسلم. والأيمن أفضل باعتبار تفضيل الجنب الأيمن والجهة اليمنى على اليسرى في الأمور الشريفة، فإنه النووي رحمه الله تعالى يقول: قاعدة الشرع الشريفة التقديم أو التكريم اليمنى فيما كان محله محل التكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وكره مع القدرة على جنبه وإلا تعين. يقولون أنه لو كان يستطيع على جنبه وصلى مستلقيا فهنا يقولون بأن ذلك صحيح، بأن ذلك صحيح باعتبار أن حال الاستلقاء والصلاة على جنب هي حال واحدة، وإنما هي التفات وعدمه، فلذلك قالوا بصحة الصلاة على كلا الحالين مع قدرته على الصلاة على جنب. ولكن هنا نقول يمكن أن يقال بأن هذا محل نظر، وذلك أنه إذا كان يصلي على جنبه فسيكون مستقبل القبلة، وأما إذا كان يصلي مستلقيا فإن وجهه يكون إلى السماء، فإن وجهه يكون إلى السماء، فيكون ترك الاستقبال وهو قادر عليه، والاستقبال شرطه. فلذلك مقتضى هذا أن يقال بأنه لا يصح أن يصلي مستلقيا إلا أن يتعذر عليه أن يصلي على جنب. كيف وهذا هو نص الحديث الذي ذكره المؤلف؟ فإن لم قال فصلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، فلم يجعل له أن يصلي مستلقيا إلا بعد تعذر صلاته على جنب. لكنهم إنما يعني جعلوا المسألة تفضيل، لأنهم يجعلون الصلاة على جنب والصلاة مستلقيا هي حال واحدة، وهي حال امتداد للإنسان ولا يختلف شيئا كثيرا. لكن هنا قالوا إذا كانت رجلاه إلى القبلة، كأنهم يقولون بأنه إذا صلى على جنبه فسيكون وجهه إلى القبلة، وإذا صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة فكأنه يعني أيضا مستقبل القبلة. فسبب عدم جعلهم بأن هذا محلا ممنوعا إلا عند التعذر لأنهم يقولون أنه يصدق عليه في كلا الحالين أنه مستقبل القبلة، وهذا محتمل من هذه الجهة. إذا صلى في تلك الأحوال فإنه يومئ بالركوع والسجود، يكون إيماء للأحاديث الكثيرة في هذا ولعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وجاء في أحاديث الدارقطني وغيرها الذي أورده المؤلف هنا، قال فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فيومئ بذلك إيمان ويفرق بين هذا الإيماء، ليكون أحدهما دالا على الركوع والآخر دالا على السجود، فلا تختلط أفعاله بعضها ببعض. قال فإن عجز عن الإيماء أو ما بعينه، إذا كان ما يستطيع أن يومئ في تلك الأحوال كلها ولا يستطيع أن يتحرك، نسأل الله العافية والسلامة ممن أصيبوا ببعض الأمراض والعاهات التي تمنعهم من هذه الأعمال، فيقولون بأنه يومئ على جنبه. وفي هذا إشارة لطيفة إلى أن من من الله عليه جل وعلا بهذه الجوارح التي يحركها ويستعملها ذاهبا آيبا ألا يحرمها من طاعة الله جل وعلا والركوع لله والسجود لله، فإن أقواما كثير عجزوا عن ذلك لا يتمنون في هذه الدنيا إلا أن يتحركوا، لا ليعملوا ولا ليلعبوا ولا ليذهبوا ويجيئوا، ولكن ليصلوا لله جل وعلا ويركعوا ويسجدوا. فإذا يقول المؤلف فإن عجز عن الإيماء أو ما بعينه، ويستدلون في هذا بأنه جاء في بعض الروايات وذكره هنا أنه رواية رواه زكريا السادي فإن لم يستطع أو ما بطرفه، لكن هذا من الأمور التي يذكرها الفقهاء على سبيل الاستئناس وأنه أصح أو أشهر ما جاء في ذلك الباب. لكن قد يأتي على هذا أنه يقال بأن الإيماء بالعين غير منضبط ولا متحقق معه العمل للركوع أو السجود. قال وينوي الفعل عند إيمائه له، يعني يكون عند حركته بطرفه هكذا وهكذا أن يكون قد نوى الفعل، ف فإذا فعل هكذا لقصد الركوع، وإذا فعل هكذا مرة ثانية يقصد بذلك السجود وهكذا. والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه كذلك. هذه مسألة يشير فيها المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الصلاة غير ساقطة عن المكلف ما دام تكليفه قائما وما دام عقله باقية، بمعنى أنه عجز عن أو عجز عن الأفعال فإنه يكون ذلك بالأقوال، عجز حتى عن الأقوال مع الأفعال فإنه يستحضر ذلك بقلبه ولا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله، كما هو قول جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة وابن تيمية اعتبارا أو استدلالا منهم بحديث عمران ابن حصين. وليس في حديث عمران بن حصين إلا أنه انتقال الأفعال إلى الصلاة على جنب أو جعل ذلك آخر الأفعال التي تجب عليه، وليس في ذلك نهاية ما يتعلق بوجوب الصلاة وعدم لزومها له في حال من أحوال عجزه تلك. إذن هذا ما يتعلق بأن الصلاة واجبة، ولذلك قال ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ما دام العقل باقيا ثابتا يعي الإنسان الأمور فإن تكليفه باق وإن الصلاة عليه واجبة لا تبرأ ذمته إلا بفعلها بأعماله أو بأقواله أو باستحضاره بقلبه. قال ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. جاء في هذا بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا ومنته علينا. وإن كان لأهل العلم في بعض هذه المسائل تفصيلات وتدقيقات ويعني شيء من الاختلاف في حقيقة ما يكون له من الأجر وما يفوته، وممن تكلم على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وتكلم على ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. قال ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، يعني إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض وكان فيه وسادة فسجد عليها فلا بأس، وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره ذلك، يعني أنه لو جعل الشيء يرفع له حتى يسجد عليه وهو غير متصل بالأرض، يعني الوسادة كانت متصلة بالأرض فجعلها مباحة في ذلك وقال لا بأس، أما إذا كان يرفع له الشيء بحيث يكون منفصلا فإنهم يقولون بأنه وكره لأجل ما جاء عن بعض السلف من كراهية ذلك وإنكاره. ولذلك جاء في حديث جابر أنه رأى مريضا يصلي على وسادة فرمى بها. لكن هنا احتج أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر في الحاشية بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما، ولذلك لما اختلف في ذلك الصحابة جعل الأمر أمرا محتملا أو أمرا واسعا. قال فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه. هذا من الفقهاء رحمه الله تعالى نظر في هذه المسائل بأدق الدقة وأعظمها. يقول المؤلف بأنه إنما عذر فصلى على حال من تلك الأحوال لأجل عذره، فلذلك إذ لو زال عذره في أثناء الصلاة انتقل إلى ما يستطيع. لو كان الإنسان يصلي على جنب فوجد في نفسه خفة ونشاطا وقوة فإنه ينتقل إلى الصلاة قاعدة، فإن كان يستطيع الصلاة قائما انتقل إلى ذلك، والعكس بالعكس. لو أن الإنسان يصلي قائما فوجد في نفسه ثقلا أو تعبا أو مرضا فانتقل إلى الجلوس فلا بأس. لكن يقول المؤلف أنه إذا كان حدث له القوة فإنه لا ينبغي له أن يقرأ في حال قيامه. لماذا؟ لأنه يقولون إذا قرأ في حال القيام كأنه كان يستطيع القراءة وهو قائم وقرأها قبل ذلك، فكأنه ترك القراءة في حال القيام فيكون في ذلك ملاما، والعكس بالعكس. أما لو كان في حال القيام فعجز وقرأ في أثناء انحطاطه، يقولون فإن هذا أتم من أن يقرأها وهو جالس، فلذلك كانت جائزة. وهذا من الفقهاء رحمه الله نظر في أدق المسائل وألزمها، حيث إن المكلف يعمل ما تبرأ به ذمته وإن كان ذلك أمرا دقيقا أو أمرا غير يعني معتبر عند بعض الناس وفي التدقيق في مثل هذه المسائل والالتفات إليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمة، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومأ بسجود قاعدة لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. يعني أن من كان يقدر على القيام ولا يستطيع الركوع والسجود فإنه يجعل إيماءه بالركوع في حال قيامه، ويجعل إيماءه بسجوده في حال جلوسه، لأن كل حالة من هالحالتين تشبه الأخرى، فالسجود يشبه حال القعود والركوع يشبه حال القيام. قال: ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهر حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. هذا لعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. من قدر أن يقوم منفردا، هذه مسألة أخرى، من قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. يعني واحد إن صلى في بيته صلى قائما، إن ذهب إلى المسجد تعب فلم يستطع إلا الصلاة جالسا، هل هنا يصلي في بيته أو يصلي في المسجد؟ فالفقهاء رحمه الله قالوا يخير، إما أن يصلي هنا على حالة أتم أو يذهب المسجد. وهذه مردها إلى أحد أمرين: هل الاعتبار بالأمر الأعظم أو بالأمر الأسبق؟ فإن نظرنا إلى الأمر الأعظم فالقيام ركن فاعتباره أهم، فلذلك يمكن أن نقول بأنه يصلي في بيته قائما. وإذا نظرنا إلى السبق فهو الآن السابق هو السعي إلى الجماعة وهو قادر عليه، ثم بعد ذلك ينظر هل يصلي قاعدا أو قائما، ينظر إليه في حينه. فبناء على ذلك الأمر محتمل من هذه الجهة، فقالوا بأنه يصلي يعني يكون مخيرا إن أراد أن يصلي قائما في بيته أو يصلي يعني في الجماعة ويكون جالسا، وهو يعني الأمر محتمل بينهما. قال: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. يعني لو أن إنسان يستطيع القيام لكن قال له المريض أنك الطبيب بأنك حتى تشفى بأنه لا بد أن تصلي على هذا النحو، وهو لا يجد في نفسه عذرا من قيامه، فيقول المؤلف: إذا كان الطبيب مسلما ثقة فإنه يؤخذ بقوله، لأنه من أهل الاختصاص في ذلك الأمر، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن هذا بابها باب الإخبار لا باب الشهادة، فيقبل قول المرأة الطبيبة كقول الرجل في ذلك على حد سواء. طيب لو كان الطبيب كافرا، ظاهر كلامهم هنا أنه لا يكون محلا للاعتماد على مثل هذا. فإذا نقول معنى ذلك أنه يصلي ولا يلتفت إلى قوله؟ نقول لا، لكن هنا أراد الفقهاء أن يبينوا أنه لا يعتمد عليه، لكن لو استند إلى قول آخر أو اعتبره لكونه قرينة وسئل أكثر من واحد وكان على ذلك النحو، فإنه يكون يمكن أن يعمل بقوله، لكن لا أنه هو العمدة، ولكن لأجل أنه قرينة إلى هذا، إذا جرب صدقه أو اختبر بسؤال غيره ونحو ذلك. إن وجد طبيب مسلم فهو الذي يحصل به الاعتماد وعليه الانطلاق، وإن لم يوجد فلا أقل من أن يؤخذ قول آخرين حتى لا يكون الاعتماد على قوله في هذا. قال: وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة، كذلك كما أنه يؤخذ بقوله لترك القيام أو القعود في الصلاة لأجل أنه سبب للشفاء، فكذلك قوله دع الصيام لأجل أنه يكون سببا لزيادة المرض ونحوه. قال: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل. الصلاة في السفينة الأصل أن الإنسان يصلي قائما راكعا ساجدا، فلا تصح أن يصلي قاعدا لمجرد كونه في السفينة وهو قادر على القيام، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو مستطيع للقيام. فبناء على ذلك نقول حتى ولو كان في السفينة فإنه يصلي قائما راكعا ساجدا، لكن لو كان بحيث تثور الأمواج وتتمايل هذه السفينة يمينا وشمالا فيخشى إن قام أن ينكفئ فيسقط في البحر، فنقول في هذه الحال صلي على الحال التي أنت فيها، إن استطعت قائما فحسن وإلا استطعت قاعدا فلتفعل، فإذا رأيت في أثناء الصلاة أن الأمواج قد هدأت فاستطعت القيام فلتفعل كذلك. لقائنا أن يقول من يذهب في السفينة لكن الكثير يبتلون بالطائرة كثيرا، فكيف يصلي في الطائرة؟ نقول أولا ينبغي للإنسان في الطائرة أن يتوقع الصلاة فيها، فإن علم أنه يصل إلى المكان الذي يقصده قبل خروج الوقت أو يتوقف في مكان يمكنه أن ينزل فيصلي قبل خروج وقت الصلاة أو ما تجمع إليه فينبغي له أن يؤخرها، فينبغي له أن يؤخرها حتى يصلي على حال أتم من حال صلاته في الطائرة فيه. أما إذا كان يعلم أنه لا يصل إلا بعد خروج الوقت أو كانت هذه الصلاة مما لا تجمع إلى التي بعدها كصلاة الفجر أو نحو ذلك، فهنا نقول يصلي في الطائرة. كيف يصلي في الطائرة؟ ينبغي له أن يستفرغ وسعه ليكون على أتم حال، فإن استطاع أن ينتقل إلى مكان فارغ يمكن أن يركع ويسجد، وهذا متيسر في كثير من الطائرات إما لكونها مهيئة أو لوجود بعض الأماكن فيها يعني فيها فسحة ويأذنون بالصلاة فيها، أو تكون في نحو الدرجة الأولى أو نحو ذلك، أو في بعض الممرات ونحوها إذا استؤذن وأذن وعلم أن ليس في ذلك ضرر فإنه يصلي على تلك الحال. إذا لم يعلم، إذا تعذر عليه ذلك بمعنى أنه منع من هذا أو لم يجد مكانا لصغر الطائرة أو قيل له لا، فإنه يصلي في مكانه. وينبغي هنا إذا قيل أنه يصلي في مكانه لا أنه خلاص يجلس في مكانه ويصلي، لا، في المكان يستطيع الإنسان أن ينحرف إلى القبلة، يستطيع الإنسان أن يقف فلا يتعذر عليه الوقوف، يستطيع أن يركع فيفعل ما يستطيعه قدر الاستطاعة، والذي يسقط عنه هو الذي يعجز، لا أنه بمجرد أن نقول يصلي في مكانه أنه يصلي في مكانه جالسا ويومئ بالركوع والسجود، لا، إلا أن تكون مثلا الطائرة فيها حال ارتجاج أو ما يسمى بالمطبات الهوائية، فهنا يصلي على الحال على ما أوصاه أهلها من أنه لا ينبغي له أن يقف لحصول أو لتوقع حصول الضرر عليه وهو توقع قريب. أما إذا كان خلاف ذلك فينبغي له أن يقف، لأن الوقوف لا يسقط بحال، يستطيعه كل أحد في الأحوال العادية، والركوع كذلك، وإنما قد يتعذر عليه السجود، مع أنه في بعض الأحوال قد لا يتعذر عليه لكونه ينحرف ويسجد في أثناء أو في بعض الممر في ذلك. كذلك يقول المؤلف أنه إذا كان في على راحلة والمكان فيه وحل ونحو ذلك ولا يجد مكانا يصلي فيه فيصلي في راحلته، كما لو كان الناس في طريقهم في برية وقد أمطرت الدنيا حتى لا يجد مكانا ينزل فيه فيصلي في مكانه، لو كان في مكان ثلوج كثيرة لا يجد مكانا ينزل فيه ويخشى إن نزل أن يصيبه من شدة الثلج ونحو ذلك فليصلي في مكانه. ولذلك قال يصلي على في الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بالوحل، وهنا المحل الكلام هو الفرض، أما النفل فيجوز الصلاة في الراحلة في السفر، ويجوز أيضا حال التعذر كما لو كان في الطائرة ونحوه، أما الفرض فلا يجوز إلا إذا شق عليه ذلك. واستدل المؤلف رحمه الله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وكان فيه وحل فصلوا في طائرتهم والسماء من فوقهم والبلة من تحتهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا في على راحلتهم يجعلون السجود أخفض من الركوع. ولذلك نقل قول الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. قال وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، لو كان يستطيع أن يصلي قاعدا أو ساجدا أو نحو ذلك لكن يخشى أن تذهب رفقته كما لو كان في حافلة معهم، فنقول اركب الحافلة وصلي على حسب حالك خشية أن يذهب رفقتك عليك، أو يخشى على نفسه لو وقف يصلي هو بسيارته لكن لو وقف يصلي فإنهم يذهبون فيتسلط عليه اللصوص ونحو ذلك، فنقول اركب سيارتك وصلي وأنت سائر معهم خشية على نفسك، لأن الشريعة جاءت بحفظ الأنفس ونحوها. وكذا لو كان ثقيلا بحيث إذا أنزل يصلي لم يستطع الركوب فيشق عليه ذلك مشقة بالغة، فنقول صلي وأنت راكب، وعليه الاستقبال وما يقدر، يعني الذي يستطيع لا يعجز عنه يصلي قدر استطاعته، لا النافلة، النافلة يجوز أن لا يستقبل وهو في سفره، لكن هنا نقول لا، لابد أن تستقبل وما تقدر عليه من أشياء. هذا كما قلنا في الطائرة، أن أي شيء يستطيع أن يفعله فإنه ينبغي له أن لا يعذر نفسه به. هذه أيها الإخوة من المسائل الدقيقة والمهمة والتي ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، وإن كثيرا من الناس ممن يمرضون أو يسافرون تجد أنهم يقصرون فيما يلزمهم من فعل هذه الواجبات، وذلك إما لعدم عبئهم بأمر الصلاة وأهميتها والإتيان بها في أوقاتها أو بأركانها وشروطها، أو لجهلهم وعدم علمهم، وهذا كله ينبغي أن لا يكون. فينبغي عند الإنسان أن يكون عنده من العلم ما يحمله على الاهتمام بالصلاة، وينبغي أن يكون عنده من الإيمان ما يحمله على تعظيمها وتوقيرها وإتيانها بأركانها وشروطها، وأن لا يخل بها. وأنتم يا طلبة العلم، يا من تدرسون هذه المسائل، أولى الناس بتذكير الناس وتعليمهم بهذا. إذا ما جئت إلى المريض فبين له، هذا أهم شيء أن تقوله له، لا أن يكون ذلك على سبيل التعليم، وإنما تقول ها لعلك أن تصلي، لعل الصلاة ألا تشق عليه، كيف هل تستطيع الاستقبال، ثم تنظر ما تظن أنه يفوت عليه تبين له، تقول إن استطعت أن تستقبل استقبل، انتبه إن استطعت كذا فعل كذا، إن لم تستطع كذا ففعل كذا. كذلك إذا جئت تودع أحدا مسافرا وتعلم أن مثل هذه المسائل تجهله، تقول إذا ركبت الطائرة فلتفعل كذا، إن استطعت أن تصلي بعد أن تصل فلتفعل، إن لم تستطع فصلي في المكان الفلاني فهم كذا وكذا وكذا وكذا، وتشرح له من الأحكام ما وقفت عليه وما عرفته مما درسته في مثل هذه المجالس أو في غيرها مما تعلمته من الأشياخ. والله جل وعلا الموفق، أن يوفقنا لكل خير وهدى، وأترككم في عناية الله جل وعلا وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.